إن والده قد طلق والدته بسبب أم الخبائث الخمر، وأخذ هو الطابق السفلي ووالدتي في الطابق العلوي، لكن البيت ليس منفصلا كليا، فمثلا المطبخ مشترك وغرفة الجلوس، فهل يجب عليه أن يترك البيت؟ وإن كان الجواب نعم، كيف ينفق على نفسه وهو متقاعد على العمل وأنا قد فقدت ثقتي فيه، فأخاف أن أعطيه مالا فيشرب الخمر مرة أخرى؟ لا تعطيه مالا، وأعمل على إعادة العلاقة الزوجية بين أبيك وأمك، واسأل عن الطلاق كيف وقع وكم وقع، واعمل العمل الذي يربط بينهما إذا قدرت، وإذا لم تقدر فاحرص على أن لا يكون، بل يجب أن لا يكون اجتماع بينهما على انفراد. والله أعلم.